التوبة أيضا يأتي الأمر بها كثيرا في القرآن، ومدح التائبين وبيان ثوابهم عرفها الشيخ بقوله هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، هذه التوبة. ولهذا يتوب العبد مما في قلبه من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، مثل الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، ويرجع إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال القلبية الطيبة، وأيضا يتوب من الأعمال الظاهرة التي يكرهها الله، مثل فعل المحرمات وارتكاب المعاصي والذنوب. فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.